من أن يضل في الدنيا أو أن يشقى في الآخرة. واقرأوا إن شئتم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تأمل أخي كيف قال الله جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، لتعلم وتوقن وتجزم أن الجزاء عند ربك من جنس العمل، فمن صف صفي له ومن كدر كدر عليه، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والبغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وفي الحديث: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فاعمل أخي عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، سيما ونحن ما زلنا في تلك الأيام المباركات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل عمل رجل لا ينجيه ولا يسعده ويهنيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما قدر له. اعمل عمل رجل لا يسعده ويهنيه إلا عمله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة والسعادة الحقيقية حكر على أهل الإيمان. أما العصاة والبغاة والطغاة فهم وإن كانوا أثرياء أباطرة أموال لهم من الكنوز والخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلا أنه لا يمكن لهم بحال أن يطيب لهم عيش أو أن يشتموا للسعادة رائحة. وسلوا أثرياء العالم سيما المرفهين في سويسرا، والتي وإن كانت تسمى بجنة الأرض إلا أنها ومترفيها إلا أنها وأهلها ومترفيها يتجرعون مرارا وضنك العيش بتمردهم على الله عز وجل وعلى شرعه، ومن ثم يبغون عن تلك الجنة حولا. وقد رصدت في سويسرا أعلى نسبة انتحار في العالم، سجلت لتلك الجنة المزيفة المزورة المضروبة أعلى نسبة انتحار في العالم. ولو ذهبت إلى هناك وحذاري أن تذهب إلى هناك إلا داعيا إلى الله جل وعلا، لو ذهبت إلى هناك لوجدت عجبا، فعندهم

يمين وشمال، كلوا واشربوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. من نواميس السماء كذلك سنة الله عز وجل في الماكرين. ونحن اليوم عباد الله، ونحن إذ نعيش تلك الأجواء الملغمة والملبدة بأنواع المكر والكيد والمؤامرات والمخططات الإبليسية الشيطانية، ما أحوجنا إبان ذلك أن نشهد مكر الله عز وجل بالماكرين، وأن نتأمل في مثل قوله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وإذا أذقنا الناس منا رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، إن من أخص خصائص الماكرين والمنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ويتصيدون لهم الأخطاء، ويلتمسون لهم الزلات والعثرات، ويلبدون لهم في الذرة كما يقولون. وقد رأينا بالأمس فقط كيف قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن على إثر هذا القرار الجمهوري الذي اتخذه فخامة الرئيس محمد مرسي حفظه الله ورعاه، والذي أمر فيه بإعادة أعضاء مجلس الشعب إلى أماكنهم وإبطال حله. فهاجت الدنيا على إثر ذلك، وكأن الرجل كفر، وكأنه ارتكب الجريمة التي لا تغتفر، وكأن الرجل أتى بهؤلاء الأعضاء وهم أبالسة غزاة لا يرقبون في مصر ولا في أهلها إلا ولا ذمة، وكأن الرجل أتى بهؤلاء الأعضاء وهم صهاينة يهود أنجاس أتي بهم من تل أبيب. وعلى رغم رجوع الرجل في قراره ونزوله على حكم القضاء، إلا أن أعداء مصر والإسلام والذين طالما سكتوا على جرائم وعظائم وخيانات وجنايات سيدهم المخلوع، طالما سكتوا عليها وغضوا الطرف عنها، بل تفانوا في مدحها وتزكيتها. أبى الخونة العملاء إلا أن يشنعوا بالرجل ويجعلوه في مرمى نيرانهم، بل قالوا بملء أفواههم وبلا مقدمات، وبعد أيام قلائل من توليه قالوا بملء أفواههم الخبيثة المنتنة ارحل، وأمروه بالتنحي. والذي لا أراه إلا أمر بيت له بليل. عباد الله، إن هؤلاء الخونة العملاء المتربصين لا يحفرون قبر مرسي، وإنما يحفرون قبورهم بأيديهم. وحسبك هنا قوله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر عزا فاجعل العز على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والبعثيين والبوذيين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في بورما. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي.